أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا فاسعوا إلى ذكر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك

والله خير الرازقين. والله خير والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي Yeah. عرفته عليك اللهم صل على النبي. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نخوص نقرئك فلا تنسى قد خلق من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تنكرون الحياة مَوْقُوفَةٌ وزرابي عاليا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها Thank you. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله أحد أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر صدق الله.